السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا المثال ضربه الله تبارك وتعالى في جملة ما ضرب من الأمثلة في القرآن، وأوجب على عباده الاعتبار بها، وقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهذا المثال هو مثال من لم ينفعه علمه، حصل قدرا من المعرفة والعلم لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فلم يكن قلبه سليما ولم يكن بدنه صابرا على القيام بموجبات هذه المعرفة، فجعل الله تبارك وتعالى مثاله أعزكم الله كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فإنه لا يتبع إلا هواه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا أيها الإخوة الكرام هو الدرس السابع من دورة بناء طالب العلم، واخترنا أن تكون مقدمة هذه الدورات في علم من علوم الآلة المهمة والذي يصعب على كثير من المبتدئين، وقد طلب كثير من الشباب أن تكون البداية معه لأنه يصعب عليهم أن يسلكوا طريق طلب علوم الحديث وحدهم. واخترت لكم اليوم في البداية في حديثي عن المعوقات التي تمنع أو تقلل من فرصة نبوغ طالب العلم، هو معوق مشهور جدا عند كثير من طلاب العلم، وهو الاقتصار على شيخ واحد في تلقي العلوم وتحصيل المعرفة. الاقتصار على شيخ واحد في تلقي العلوم وتحصيل المعرفة. بعض الشباب مثلا يمكن أن يعجب بطالب علم أو بشيخ فيحبس نفسه عليه مدة طويلة من الزمن، لا يسمع إلا إليه ولا يلتفت إلى غيره، أو لا يدرس إلا على هذا الشيخ، وربما يدرس عليه كل العلوم الشرعية ويرجع إليه في كل أمور حياته. ربما ذلك لأنه أعجب به، أعجب بأدبه أو بخلقه أو بعلمه أو بورعه أو بعبادته، أو بأنه انبهر به في باب من الأبواب فظن أنه يجب أن يكون كذلك في بقية الأبواب. هذا موجود متحقق، تجد شخصا مثلا لم يدرس العلم من يعني يمكن أن يدرس مثلا من 10 سنوات وهو يحبس نفسه على شيخ أو على مكان واحد ولا يلتفت إلى غيره. نبدأ بالحديث عن هذه الظاهرة بأمرين مهمين. الأمر الأول وهو سؤال: أساسا ما الذي يحتاجه طالب العلم؟ الإجابة أن طالب العلم يحتاج قلبا سليما، ويحتاج لسانا فصيحا، ويحتاج عقلا ذكيا، ويحتاج معلومة صحيحة. مرة أخرى، طالب العلم يحتاج قلبا سليما، ويحتاج لسانا فصيحا، ويحتاج معلومة صحيحة، ويحتاج عقلا ذكيا. العقل الذكي أقصد به يحتاج أن يحسن التصور، وأن يحسن فهم الأقوال، وأن يحسن الاستدلال والعرض والمناقشة والبيان. وهناك مهارات أخرى تخص العقل، ويحتاج كذلك قلبا سليما حتى ينتفع بعلمه، يحتاج من يزكي نفسه، ويحتاج من يربيه ويعلمه الخلق والأدب، يحتاج كذلك إلى معلومة صحيحة، ويحتاج إلى لسان يعبر به عن المعلومة التي يعرفها، ويدل به غيره على العلم ويستدل للحق ويرد به الباطل. فهذه المكونات الأربعة يمكن أن يندرج تحتها كل ما يحتاجه طالب العلم. طالب العلم: العقل الذكي، والقلب السليم، واللسان الفصيح، والمعلومة الصحيحة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى وزع المواهب بين الناس، فليس هناك شخص جمع كل هذه المواهب، بل هي مفرقة وموزعة بينهم. وربما يكون عند الشخص قدر جيد من كل هذه المواهب، لكن الناس يتفاضلون فيها. فبالتالي ينبغي على طالب العلم هنا أن يحسن معرفة ماذا يريد، ثانيا أن يحسن اختيار من الذي يمكن أن يعينه على ما يريد، ثالثا كيف يأخذ منه ما يريد. فأنت مثلا إذا أردت أن تنمي في نفسك ملكة الاستدلال أو النظر، فإنك ستبحث عن شخص ترى أن هذه الملكة متحققة عنده. إذا أردت مثلا أن تقوي إيمانك وأن تزكي نفسك وأن تؤدب نفسك، فإنك تبحث عن شخص حتى لو لم يكن كثير العلم لكن عنده هذه الخصلة. إذا أردت مثلا حسن المنطق وحسن البيان وبلاغة الكلام، فإنك تبحث عن شخص ترى أن هذه الملكة توفرت فيه، وإن لم يكن متحققا فيه بقية الأمور. فبالتالي السؤال هنا: هل طالب العلم أساسا يدرك ماذا يريد وماذا عليه من الواجبات التي يجب أن يسعى لتحقيقها؟ ما هي المهارات التي يحتاجها؟ ما هي المعاني التي يحتاجها كطالب علم؟ هذه مقدمة مهمة. ثانيا: من هو الشخص الذي يمكن أن يعطيني هذا الأمر ويمكن أن أنتفع منه بهذا الأمر؟ والأمر الثالث: كيف أنتفع منه وكيف أحصل منه هذا الأمر الذي أبغيه؟ فأنت مثلا يمكن أن تحصل من شيخ أو تنتفع منه في جلده على القراءة، يقرأ كثيرا جدا، ويمكن أن تنتفع من شخص آخر بجلده في طلب العلم، يذاكر كثيرا ويدرس، ويمكن أن تنتفع من شخص آخر بأدبه وخلقه، ومن شخص آخر بحسن بيانه وحسن عرضه واستدلاله، ومن شخص آخر مثلا الملكة النقدية، يحسن عرض الأقوال ويحسن تحليلها ويحسن أن يميز بين الخطأ والصواب. يمكن أن تنتفع من شخص آخر بقوته وقوة بنيته واهتمامه بصحته وبلياقته أو بمظهره أو بنحو ذلك. يمكن أن تنتفع من شخص آخر مثلا بجلده في العبادة ومحافظته على الفرائض والنوافل وهكذا. لذلك اعتنى العلماء كثيرا بحث طلابهم على التنويع بين المشايخ، كما قال الإمام أحمد لطلابه لما سألوه: نأخذ العلم عن شيخ واحد؟ قال: لا، أخذ العلم من هنا ومن هناك وهكذا. وقال أيوب السختياني رحمه الله: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. لم يقصد هنا التصيد للأخطاء أو النقد بمعنى إرادة التخطئة أو الاختبار، لا، وإنما قصد أن الطالب الذي يحصر نفسه على شيخ واحد أو على طالب علم واحد يدرس عليه، فإنه لا تتربى عنده الملكة النقدية وهي القدرة على التمييز والاختبار، لأن يا شباب دائرة الاستماع أوسع من دائرة الاقتناع، واضح؟ فهو أحد التفسير في قول الله تبارك وتعالى: يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن الإنسان يمكن أن يسمع لكثير من الناس لكنه بعد ذلك يحتاج أن ينخل هذه الأقوال حتى يقتنع ببعضها، واضح؟ فلذلك حتى نقاد الحديث كانوا يجمعون طرق الحديث، لو كان عندهم الحديث من طريق أو اثنين يأبون النظر فيه إلا بعد جمع طرق أكثر، لأن الحديث إذا أردت أن يعني يصح لك حديث فاضرب بعضه ببعضك، كما قال ابن المبارك اللي هو المقارنة، فلا تأتي الملكة النقدية من طريق واحد. وكما قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذن يا شباب، المراد هنا يعني في الأصل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تبصر ما الذي تريده وما الذي تحتاجه، فأنت تحتاج قلبا سليما. هذا القلب فيه أشياء كثيرة، فيه يعني ترك أمراض القلوب كالرياء والإعجاب بالنفس والشك في نصر الله وفي قدرة الله وغير ذلك من المعاني، وفيه كذلك معاني إيجابية مثل الإخلاص والصدق وحب الخير للمسلمين، وقبل ذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك تحتاج القوة في العبادة والحرص على معالي الأمور فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وتحتاج إلى عقل ذكي تتصور به المقالات وتفهمها وتعرف وجه استدلال كل قائل من قوله، وتعرف الحق وتحسن الاستدلال له، وتحسن فهم الباطل وتحسن رده، وتحسن الدعوة إلى الله، وهكذا. هذا عقل سليم. تحتاج كذلك معلومة صحيحة، لأن الإنسان إذا كان عنده قلب سليم وعنده لسان حسن وعنده عقل ذكي لكن المعلومة ليست صحيحة، فهو لم ينتفع بشيء، وإنما يضره ويضر غيره. فالأمر الأول أن تبصر ما هي الملكات التي تحتاجها وما هي المواد التي تنقصك كطالب علم. والأمر الثاني أن تعلم أن الخير والمواهب موزعة بين الناس، لم يحصرها شخص واحد، وأنك لن تنبل كطالب علم إلا بالتنويع بين المشايخ بعد اختيار أقربهم إلى الحق أو أقربهم إلى الخير أو من تحسن الانتفاع منه. وهنا أنبه على فكرة المجاملة، أن بعض الطلاب يمكن أن يحضر درسا فقط لأنه لا يريد أن يحرج الشيخ، أو لأنه بيجبر بخاطر الشيخ، أو لأنه يعني ليس قاصدا للعلم وإنما هو يحب هذا الشيخ فقط ويريد أن يجلس معه. لا تضع وقتك، كل من ترى أنك لا تنتفع منه فاتركه، لا تضع وقتك مع أحد ولا تجامل على حساب وقتك وجهدك وعمرك. الأمر الذي بعد ذلك وهو مهم جدا وهو آخر ما أختم به هذه الفكرة، أن تعرف من الشخص الذي ستنتفع منه في هذه المرحلة، وما هي بالضبط أخص الجوانب الإيجابية عنده، فتأخذ هذه الجوانب وتدع ما سواها. وهذه المهارة شباب قليل من طلاب العلم من يحسنها. بعض الطلاب إذا أحب شيخا يقلده في كل شيء، في طريقة كلامه، في لبسه، في حديثه، في حتى في الأمور التي لا تخص العلم، حتى في حياته الأسرية، أو في طريقة كتابته، أو في طريقة تعليقاته للناس، أو في مظهره. كل هذه الأمور يا شباب أجنبية عن النفع، وإنما الصواب أن تحسن الاختيار مما عند هذا الشيخ أو مما عند طالب العلم، ولا تكن نسخة من أحد، كن نفسك، ولكن انتفع من كل شخص ناجح بأحسن ما تراه عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الكتاب. إحنا وصلنا إلى صفحة 110، لا وصلنا إلى صفحة 112، صفحة 112 يا شباب نقرأ. قال الحافظ رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. الحافظ رحمه الله بدأ كتابه بالحديث عن سبب تأليف الكتاب، وذكر شيئا من أنواع المصنفات في علوم الحديث، منها المختصر ومنها المبسوط، ثم بيّن مقصده من هذا الكتاب أنه مقدمة لطالب علم الحديث، ثم تعرض إلى تقسيم الأخبار من حيث عدد الطرق أو من حيث وصولها إلينا إلى متواتر وآحاد، والآحاد فيه المشهور والعزيز والغريب، وتكلمنا عن هذه الأقسام. ثم دخل إلى قسمة أخرى للروايات، وهي تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، وبين أنه في المجمل مقبول ومردود، وهذا المقبول درجات، ذكر أولا الحديث الصحيح، وبين أنه قسمان: حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره. والحديث الصحيح لذاته هو الحديث الذي جمع شروط القبول، أو كان توفرت فيه أقوى شروط القبول من ثقة الرواة، تحقق العدالة والضبط اللي هو الصدق والحفظ، واتصال الإسناد، أن يكون كل راو من رواة الإسناد قد تلقى الخبر عمن روى عنه بطريقة معتبرة عند أهل الحديث. ثالثا، ألا يثبت خطأ في الرواية اللي هو يعني سموه بعد ذلك انتفاء الشذوذ والعلة. وبين أن الحديث الصحيح درجات، فإذا كان الإسناد لا يحتاج إلى غيره ليتقوى فهو حديث صحيح لذاته، وإذا كان به يعني درجة يعني قليلة من القبول، يعني لم تتوفر فيه درجات الصحة على أكمل وجه، لكنه جاء من أكثر من طريق، فإنه بذلك يعد صحيحا لغيره، لأن الصحة لم تأتي من إسناد واحد، وإنما جاءت من مجموعة أسانيد. وتكلمنا بعدها عن شرط البخاري ومسلم، وتكلمنا قبلها عن المفاضلة بين البخاري ومسلم، وبعدها عن شرط البخاري ومسلم، وماذا يجب على أي شخص يريد أن يلحق حديثا بالشيخين أو بأحدهما. ثم وصلنا إلى الكلام عن الحديث الحسن لذاته. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يعني يا شباب، إحنا عندنا الراوي، كما قلنا الراوي المقبول درجات، منهم رواة في أعلى درجات القبول، وهم الرواة الثقات الحفاظ المتقنون، الذين الخطأ عندهم نادر جدا، فهؤلاء ثقات حفاظ. هناك رواة في حيز القبول مقبولون، لكنهم ليسوا في الدرجة الكبيرة من الحفظ، إما لأنهم ضعفوا في بعض الأوقات، أو ضعفوا في بعض الشيوخ، أو ضعفوا في بعض الموضوعات التي يروونها، أو ضعفوا في بعض البلدان التي تلقوا فيها أو أدوا الحديث فيها. فهؤلاء الرواة الذين ضعفوا في شيء من الأشياء أو في خصلة من الخصال، إذا انفرد واحد منهم بحديث فإنه يمكن أن ينفرد بشيء هو متقن فيه فيكون حديثه صحيحا، ويمكن أن ينفرد بشيء يشك فيه أنه لم يضبطه، فإن كان الظن راجحا في أنه ضبطه فيكون هذا الحديث حسن. يعني حسن يا شباب؟ يعني متوسط. طيب السؤال هنا: الأخبار إما كذب أو صدق، يعني ما ينفعش يكون خبر متوسط. يعني إيه هو الخبر؟ يحصل يا ما حصلش، يعني إما أن ثبت أو لم يثبت. لكن ما معنى قول العلماء حديث حسن؟ وصف العالم بأن حديثا ما حسن أو صحيح أو حسن صحيح أو ضعيف أو موضوع، معناه أنه هو يحكم عليه بذلك، واضح؟ لأن الخبر في الأساس إما صدق أو كذب، لكن إذا غلب على ظن الناقد أنه حديث صحيح، بل وصل إلى درجة القطع، فهو يكون عنده صحيح. وإن غلب على ظنه ولم يصل إلى درجة القطع أو تردد فيه، فيمكن أن يسميه حسن. وإن غلب على ظنه أنه لم يثبت، يمكن أن يسميه ضعيف. وإن قطع بأنه لم يثبت، يمكن أن يسميه كذب أو منكر أو باطل أو موضوع. فهذه القسمة يا شباب، وهذه المصطلحات، هي للدلالة على حكم الناقد، وليس على الحديث في نفس الأمر. فالحديث خبر، والخبر إما صدق أو كذب. فالحديث الحسن ببساطة شباب، هو الحديث الذي يعني في أحد رواته راوي ليس في الدرجة العليا من الضبط أو الحفظ، وإنما هو متوسط. هذا الراوي المتوسط لو انفرد برواية ولم يثبت فيها خطأه، فإن هذا الحديث سماه المتأخرون حديث حسن، وجعلوا له قسما خاصا. أما المتقدمون فسنعرف دلالات مصطلح الحسن عندهم إن شاء الله قريبا. قال معنى العبارة: قال الحافظ رحمه الله في النزهة، النزهة اللي هي شرح نخبة الفكر: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا. والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، يعني أن الحسن جاءه من نفس الإسناد وليس بتعدد الأسانيد، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. أحب أن أنبه على أمر كنت يعني نويت أن أخبركم به وهو مهم جدا. طالب العلم كيف ينتفع من الدروس؟ لأن بعض الشباب أنا أشعر أنه هو لا يهتم بالدورة إلا فقط بأن يسمع الدرس. لا يا شباب، كل من يريد أن يكون منتفعا انتفاعا كبيرا من أي دورة يحضرها لابد أن يعتني بها. كيف؟ الخطوة الأولى أن يحرص على اقتناء الكتاب المشروح، ده الحد الأدنى، إما أن يطبعه من الإنترنت أو يشتريه. ده لازم يا شباب، لازم الكتاب يكون بين إيديك عشان تفك كل لفظ وتكتب كل فائدة. والحد الأدنى يا عم، لو أنت حتى مكسل أنك أنت تشتري الكتاب أو مكسل أنك تطبع، أن يكون الكتاب أمامك مفتوح على اللابتوب أو الآيباد أو المحمول. لازم تكون بتتابع معانا كل كلمة، واضح؟ طيب، قبل الدرس وأثناء الدرس وبعد الدرس. قبل الدرس على الأقل تقرأ الجزء الذي سيشرح أو المقدمات التي طلبت منك ولو مرة واحدة. ممكن وانت بتقرأ تلاقي نفسك مش فاهم بعض الأشياء، لكن بعد ذلك ستفهمها إن شاء الله لما تقرأ عليه، حتى يكون الدرس هو ثانية القراءة عليك. بعد ذلك أثناء الدرس، أثناء الدرس لا تحاول أن تكتب كل معلومة. ليه؟ لأن كده كده الفيديو موجود يمكن أن تعيد سماعه، فقط الانتباه والتركيز، واضح؟ بعد الدرس تحاول أن تعيد سماع الدرس وتقييد كل الفوائد، لا تترك أي شيء تراه فائدة إلا وتقيده. يعني لو جاءت فائدة عن كتاب أو عن عالم أو عن راوي أو عن حديث أو عن فكرة من أفكار طلب العلم، كل هذا قيد، لأن هذا هو رصيد طالب العلم. رصيد طالب العلم هو ما يجمعه من هذه الفوائد. فكما قلت لكم، بعد الدرس لابد من تكرار سماع الدرس وتقييد كل الفوائد ثم تقييد الإشكالات، ولا تحاول أن تطرح الإشكال قبل أن تفكر فيه. يعني اجتهد أنت أولا أن تفهم الإشكال وأن تطرح له حلا، ثم تسأل وتطرح الحل. يعني تقول هذه الجزئية وقفت أمامي، هل معناها كذا؟ هذا هو الصح. إنما أنك أنت تعود نفسك دائما أن يشرح لك الكلام المشكل عليك، هذا يعودك البلادة، وهو انتظار أن يشرح لك الكلام. واضح شباب؟ فأرجو من الشباب أن يعتنوا ليس بهذه الدورة فقط، يعتنوا بأي دورة يرون أن المعلم فيها يعني يهتم بالطالب، فلابد أن تهتم أنت أيضا، هذا حفاظا على وقتك. نرجع تاني لقراءة الحافظ، لقراءة عبارة الحافظ رحمه الله. قال: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. يعني هناك حديث آخر هو حديث في الأصل ضعيف لكن لم يثبت نكارته أو خطأه، فهذا الحديث الضعيف لو جاء ما يقوي فيكون حينها حسنا لغيره، لأن الحسن جاءه من مجموع الأسانيد وليس من إسناد واحد. وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، لا، هذا ليس هو الذي نتحدث عنه، إنما الذي نتحدث عنه هو الذي يكون حسنه ذاتيا من خلال إسناد واحد. وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرق. المستور يمكن أن نقول اللي هو راوي في جملة المقبولين، أو أنه راوي مجهول الحال، يعني نعرفه لكن لا نعرف حاله، فكأنه في أدنى الدرجات التي يحتمل قبول حديثها، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. يعني راوي مستور ضعيف أو متكلم في حفظه أو هو مجهول الحال، نعرفه لكن لا نعرف حاله، يعني هل هو ثقة أم ضعيف؟ إذا تعددت طرقه فهنا يمكن أن يكون حسنا لغيره، يعني حسن بمجموع الطرق. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني لما احنا اشترطنا بقية الأوصاف وهي ألا يكون شاذا أو معللا، وأن يكون الرواء على الأقل في الدرجة الأدنى من الضبط، خرج الحديث الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى، في هنا سقط، إلى أقسام بعضها فوق بعض. كلمة أقسام مش موجودة، إلى أقسام بعضها فوق بعض. يعني هذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، يعني يحتج به، يعني يستنبط منه أحكام ويستدل به ويستنبط منه أحكام، واضح؟ لكنه طبعا أقل من الحديث الذي هو صحيح. المسائل المتعلقة بالعبارة: الحديث الحسن ينقسم قسمين، الحسن لذاته، الحسن لغيره. قال: والحسن لغيره هو الذي عبر عنه أن حسنه بسبب الاعتضاض، ومثل له بحديث المستور. وهذا الحديث المستور كما قلت لكم راوي في أدنى درجات القبول، إما لأنه ضعيف الحفظ، أو لأنه مجهول الحال لا نعرف حاله، أو أنه يخطئ في بعض الأمور وروى الرواية على الوجه الذي يخطئ فيه. إذا تعدد الطرق، إذا جاءنا من أكثر من طريق، فإنه يكون حسنا لغيره. وسيأتي الحديث عنه في مكان آخر، وهو عند الكلام على سوء الحفظ بمشيئة الله. والحديث الآن عن الحسن لذاته، نتكلم الآن عن الحديث الحسن لذاته. تعريف الحسن لذاته: تعريف الحسن لغة جاء في اللسان، اللسان العربي، يعني حسن، والحسن ضد القبح. حسن فهو حسين، إلا أنه جاء نادرا فقالوا حسن، يعني في دلالة اللغة يدل على أنه ضد القبيح. واصطلاحا، يعني في اصطلاح المحدثين، وتحديدا هو في اصطلاح المحدثين المتأخرين. أما المتقدمون فلم يحصروا دلالة الحسن في دلالة واحدة، بل يعبرون عن الحسن لأكثر من دلالة. قلت لكم كثيرا إن المحدثين وأي يعني أي أصحاب مجال يمكن أن يعبروا عن الدلالة بأكثر من لفظ، ويعبرون باللفظ عن أكثر من دلالة. واصطلاحا ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط، بنقل عدل خف ضبطه غير معلل ولا شاذ، يعني كل الشروط كما هي، لكن الراوي الذي انفرد بالرواية خفيف الضبط، واضح؟ ليس في الدرجة العليا من الحفظ، واضح يا شباب؟ عندنا شباب الحديث حاجة من الاثنين، إما أن له إسناد واحد أو له أكثر من إسناد. فصورة المسألة هنا أن يكون الحديث له إسناد واحد، وفي هذا الإسناد راو أو أكثر خفيف الضبط، يعني ليس من الثقات الحفاظ الكبار. فهذا الراوي إذا انفرد تسمى هذه الرواية حسنة. ما معنى حسنة؟ يعني متوسطة القبول. فإذا جاءت روايات أخرى تشهد لضبط هذا الراوي في هذه الرواية، صار الحديث صحيحا لغيره، واضح؟ لأننا تأكدنا من ضبط الراوي. وربما تأتي روايات تدل على خطأ الراوي فيكون حديثا منكرا. إذن يا شباب، الحديث الواحد هو مقدمة، واضح؟ ينبغي للعالم أن يعرف هل الحديث هذا ليس له إلا إسناد واحد، هل الراوي انفرد أم تابعه غيره. فإذا تابعه غيره فأحد أمرين: إما أن يتابعه غيره ويوافقه فيرفع من شأنه، وإما أن يخالفه فيدل على خطئه ويؤكده. وهذا هو معنى قول الإمام أحمد: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. أن الراوي الذي انفرد وهو ليس من درجة الحفاظ، يمكن أن يكون متوسطا ويمكن أن يكون ضعيفا، يقول لك لا تتسرع في رد روايته، وكذلك لا تتسرع في قبول روايته والجزم بصحتها، ولكن ضع هذه الرواية موضع اعتبار، ثم ابحث عن متابعات أو شواهد، فإما أن تجد أن أحدا تابعه وافقه فيرفع من شأن الرواية فتقبلها، وإما أن ترى أن من يعني تابعه أو من روى نفس الرواية خالفه، فهذا يرجح عندك أنه لم يضبط الرواية، واضح؟ وإما أن يكون الإسناد إسنادا واحدا، فإن كان الراوي خفيف الضبط ولم يكن ضعيفا كان هذا الحديث في حيز القبول. في حيز القبول يعني مقبول، واضح كده؟ لكنه ليس بدرجة الحديث الصحيح الذي رواته ثقات حفاظ. قال: هذا التعريف مقتضى كلام الحافظ، ومراده في ذلك أن الحديث يكون حسنا بمجرد وجود خفة الضبط ولو في طبقة واحدة، يعني لو في راوي واحد. وإن كانت عبارته مهمة أنه يشترط في الحديث الحسن خفة الضبط في جميع طبقات السند، يعني كأنه يقول العبارة مهمة إن هو بيقول الحديث الحسن إن كل رواة الإسناد من المصنف إلى من انتهى إليه الإسناد خفيف الضبط، ولكن صنيعه وتطبيقاته العملية أكبر شاهد على أن مراده الأول، مراده الأول هو ماذا؟ ولو حتى راوي واحد خفيف الضبط، حتى لو راوي واحد خفيف الضبط نسمي هذه الصورة حديثا حسنا. وقد اعترض كل من تلميذ الحافظ قاسم ابن قطلبغة كما في حاشيته، قاسم ابن قطلبغة تلميذ الحافظ له حاشية وفيه مناقشات يناقش الحافظ أحيانا. والصنعاني في توضيح الأفكار كتاب في مصطلح الحديث على عدم تمييز قدر الخفة التي تميز بين الصحيح والحسن، يعني هما الاثنين انتقدوا قالوا إن كلام الحافظ هنا ليس دقيقا لأنه بيقول خفة الضبط، هذه الخفة ليست معلومة، ليس معلوم قدرها، واضح شباب؟ فقال ابن قطلبغة لم يحصل بهذا تمييز الحسن لأن الخفة المذكورة غير منضبطة. وقال الصنعاني في معرض تعقبه على الحافظ فوصف تعريفه أنه غير منضبط لأن خفة الضبط أمر مجهول. والجواب جواب الشيخ حازم اللي هو شارح الكتاب، إن خفة الضبط لا تطلق في الاصطلاح على من ضعفه واضح وإن كان يقوى بالانجبار، بل معناها أن الرجل عنده أصل الضبط ولكن فيه خفة، وهذا لا يقال في الضعيف فضلا عن الضعيف جدا. هذا التعليق جيد جدا ودقيق، لماذا؟ لأنه هو يقول هنا إن المقصود معروف، يعني لكن المشكلة شباب هي كما قلت لكم الحد المنطقي، أن المتأخرين اعتنوا جدا بشكل الكلام أكثر من مضمون الكلام وأكثر من المراد من الكلام وهو الإفهام، فصار الواحد منهم يراعي جدا الحد الأرسطي أن يخرج الكلام مختصرا جامعا مانعا، فيراعي هذا أكثر من أن يكون الكلام بينا واضحا ليس فيه إشكال أو لبس. هذا القيد الذي خنقوا أنفسهم به أثر جدا جدا على الحالة العلمية، سواء في طريقة الكتابة أو في الاعتراضات والحواشي والمناقشات، حتى التبس على الطالب العادي ما المراد أساسا، وأطالوا الكلام في الحدود والتعريفات، وهل هذا الحد جامع مانع شامل أم أنه يتعقب، وهكذا. واضح شباب؟ لكن الأئمة الكبار لم يعتنوا بهذا، وإنما اعتنوا فقط بالمراد، المراد من التعريف هو تقريب المعنى. هذا التقريب قد يأتي بالتمثيل، واحد يقول لك ما معنى الموبايل، تقول له زي ده، تمسك موبايل تقول له مثل هذا، خلاص تم البيان، خلاص. ويمكن أن يأتي هذا كما قلت لكم بالتمثيل، ويمكن أن يأتي بذكر بعض صور هذا الأمر، ويمكن أن يأتي بتفصيل هذا بذكر صفاته ومناطاته، لا يلزم أن يكون مختصر، مش لازم يكون في سطر، مش لازم تكون كلماته قليلة. واضح شباب؟ إذن المراد من التعريفات هو البيان، فبأي شكل وصورة تم البيان فهو تعريف صحيح. وإذا كان البيان مراعيا للحد الأرسطي، وإذا كان التعريف مراعيا للحد الأرسطي اللي هو أن يكون جامعا مانعا مختصرا ولم يكن فيه الإفهام والبيان فهو حد ناقص. فالشيخ هنا يقول الشارح إن خفة الضبط معروفة وتطبيقات العلماء مفهومة في هذا، ومراد الحافظ مفهوم، إن الراوي المقصود هنا هو الراوي الأقل من الثقة وهو الراوي الذي فوق الضعيف وبالتالي فوق الضعيف جدا، فمعروف. ومعرفة ذلك برجوع لعبارات أئمة الجرح والتعديل ومعرفة مدلولاتها لتعيين رتبة هذا الراوي وقدر حفظه. وهناك تعريف لتقي الدين الشمني في العالي الرتبة اللي هو شرح نظم النخبة اللي هو نظم نظمه أبوه وهو شرحه، ونقل عنه السيوطي في تدريب الراوي لعله أسلم من الاعتراضات وأضبط من تعريف ابن حجر، وهو ممكن نحط بين قوسين كده لأن ممكن تكون من الحاجات المهمة في الكتاب إن هي يضاف أقواس لكل قول، إن أحيانا الطالب ما يفهمش القول بدأ فين وانتهى فين. قال وهو خبر متصل قل ضبط راويه العدل وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا وليس شاذا ولا معللا. هو ده تعريف جيد واضح، لأنه حاول أنه هو يوفي بالمعاني ويشرحها، وإن كان كلام الحافظ لا يخرج عن هذا أيضا، لأن الحافظ بيقول أن بقية الشروط موجودة وأن الراوي يكون خفيف الضبط، فمعناها أنه عنده الحد الأدنى من الضبط أو الحد المتوسط، فيخرج الضعيف جدا ويخرج الثقة لأن حديثه صحيح ويخرج الضعيف بالتالي. واضح شباب؟ وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا. شرح العبارة شباب لمن لم يفهمها، يعني هناك رواة إذا انفردوا يحكم على تفردهم بالنكارة، لأنه لا يحتمل، لا يحتمل التفرد، هذا خارج عن الكلام هنا. قال الشيخ: مثال للحديث الحسن لذاته، مثل الحافظ في النكت، النكت اللي هو يعني في رأيه أفضل شرح لكتاب مقدمة ابن الصلاح لكنه لم يكتمل. قال: مثل في النكت بما رواه ابن ماجة في السنن من طريق المهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به في التوقيت في المسح على الخفين، قائلا بعد أن ذكر الكلام عن حال المهاجر: فهذا على شرط الحسن لذاته، يعني أن المهاجر هذا متوسط وأنه في الحد الأدنى من الضبط، فانفرد بهذه الرواية فهو حسن لذاته. واضح شباب؟ قال: حجية الحديث الحسن، يعني هل هو حجة يستدل به، يستنبط منه الأحكام، يحتج به؟ الحديث الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج، وإن كان دونه وقد يعني دونه في الاحتجاج، وقد نقل الاتفاق ابن الصلاح وغيره كما في النكت أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في المرتبة، وحمله ابن حجر على الحسن لذاته لأن الحسن لغيره فيه خلاف كما سيأتي. يعني الحديث الحسن لذاته الذي راويه لم نتحقق من وقوع الخطأ فيه وهو راوي متوسط مقبول، فإن هذا الحديث من جملة ما يحتج به إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه أو لم يدل على خطأ. أما الحديث الذي هو ضعيف وتعددت طرقه فهذا محل خلاف في الاحتجاج، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. مراتب الحديث الحسن. الحديث الحسن مشابه للحديث الصحيح في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، وبين ذلك الذهبي رحمه الله حيث قال في الموقظة، الموقظة هو أحد الكتب المهمة للمتأخرين للإمام الذهبي رحمه الله، هو إمام كبير محدث مهتم جدا بعلوم الحديث بأنواعها، علم الرجال وعلم علل الحديث وحتى علم مصطلح الحديث، وكتابه في رأيي من الجهة العملية أقوى وأنفع من كتاب نخبة الفكر. هو طبعا هو الذي له كتاب مشهور، كتب مشهورة في التراجم، تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء وغيرها. قال رحمه الله في الموقظة: فأعلى مراتب الحسن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. بهز ابن حكيم ابن معاوية هو متوسط من جملة المتوسطين، وثقه بعض أهل العلم، وقال فيه أبو حاتم إن هو يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني أنه لو انفرد لا يقبل، لكن عدد من العلماء اعتبر أن روايته في جملة الروايات المقبولة. والدرقطني قال، نقلت لكم قوله، قال الدرقطني: لا بأس به. وقال أخرج له البخاري، يعني أخرج البخاري عن بقية وعن بهز اعتبارا، يعني ليس في الاحتجاج وإنما في الشواهد والمتابعات، يعني إذا توبع فإنه يخرج روايته، ليس لأنه يعتمد عليه وحده ولكن لأنه تأكد أنه ضبط هذه الرواية. يبقى ذكر: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، جد اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ومحمد بن عمرو اللي هو محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. ذكر ثلاثة أمثلة للأسانيد التي يحكم لها بالحسن. تتمات: الترمذي أول من عرف الحديث الصحيح بمعنى خاص به، وليس أول من استعمله أو حكم على الحديث بالحسن، فقد كان مستعملا قبله. يعني الشيخ ذكر هذا دفعا لتوهم بعض الناس إن هم بيظنوا إن الترمذي أول من استعمل لفظ الحسن. لا، هو لفظ الحسن كان مستعملا قبله، لكن صار لفظ الحسن عنده له دلالة. واضح؟ ودلالة لفظ الحسن هي مخالفة لهذه الدلالة المشهورة، فهو يقول ما ذكرنا في هذا الكتاب يعني في جامعه جامع الترمذي حديث حسن، قصدنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون فيه متهم بالكذب ولا يكون شاذا يعني لا يثبت خطأه، ويروى من غير وجه فهو حديث حسن. واضح، فهذا ينطبق على كل الأحاديث المقبولة التي ليس فيها راوي متهم بالكذب ولم يثبت خطأها وتعددت طرقها. وسبب إيراد هذه التتمة، يعني ليه الشيخ ذكر فائدة أن الترمذي ليس أول من استعمل اللفظ وإنما ذكر له دلالة، سبب إيراد هذه التتمة أن شيخ الإسلام وابن تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى ونحوه، يعني قال كذلك في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، إلى آخر الكلام. كتاب قاعدة جليلة وكتاب منهاج السنة هما من أخص كتب الإمام ابن تيمية في الفوائد الحديثية، وسبب ذلك أنه كان يناقش فيهما فرقا أو طوائف كانت تستدل بأحاديث على نتائج خطأ، فكان يبين لها أن هذه الأحاديث ليست مقبولة ويذكر لها البديل الصحيح الذي يستنبط منه النتائج الصحيحة في المسألة. فلذلك كتاب قاعدة عظيمة وكتاب منهاج السنة هما من أقوى الكتب التي ذكر فيها ابن تيمية فوائد حديثية. تمام؟ فابن تيمية هنا يقول إن الترمذي أول من قسم إلى الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، يعني ليس هناك أحد تكلم بهذه الصورة وقسم الأحاديث. فقال الشيخ الشارح: فكلامه هذا محمول على أن الترمذي أول من خصه بهذا المعنى الذي قال به، فالاستعمال وتقسيم الحديث المقبول إلى صحيح وحسن كان موجودا ولكن لم يكن شائعا قبل الإمام الترمذي، فلما جاء الترمذي أظهر الاصطلاح بجعل الحسن أحد قسمين المقبول، والتحقيق أنه مسبوق إلى استعمال هذا المصطلح، لكنه لم يتحرر يومئذ بتعريف، يعني كان يستعمل لدلالات مختلفة، ولا يعلم أن أحدا من أئمة هذا الشأن عاب على الترمذي هذا الاصطلاح عند ظهوره منه، مما يدل على أنه كان موجودا بهذا المعنى، وممن استعمله قبله أو من معاصريه، يعني هناك أئمة استعملوا هذا المصطلح إما قبل الترمذي أو من المعاصرين للترمذي، مما يؤكد أن الترمذي لم يخترع هذا المصطلح أو لم يكن أول من أطلقه. قال: منهم الإمام مالك بن أنس كما في تقدمة الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هو أحد أخص كتب الرجال الجرح والتعديل، وله مقدمة نفيسة جدا، وإن شاء الله هي من المقدمات التي سنقرأها إن شاء الله في هذه الدورات إن شاء الله. ابن المديني اللي هو علي بن المديني كما نقل عنه المزي في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال هو يعتبر من أهم كتب الرجال المختصة برواة الكتب الستة، وهو تلخيص لكتاب الكمال للمقدسي، وبعد ذلك لخصه ابن حجر وزاد عليه، يعني لخص كلام المزي وزاد عليه فوائد في تهذيب التهذيب، ثم اختصره الحافظ في كتاب يعني ينفع كبداية أو كتلخيص لأحوال الرواة وهو تقريب التهذيب. يبقى الكمال للمقدسي، تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب للحافظ، تقريب التهذيب أيضا للحافظ ابن حجر. قال ابن حجر: وقال ابن حجر في ثنايا كلامه على هذا المعنى في النكت: وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وعلله، فظاهر عباراته أنه قصد المعنى الاصطلاحية، وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة، اللي هو يعقوب بن شيبة السدوسي أحد النقاد، لكن يعني الكلام المذكور له في الرجال يعني قليل، ليس كالبخاري وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي والدرقطني وغير هؤلاء، وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي. فهنا انتهى كلام ابن حجر، يعني كأن ابن حجر يقول أن علي بن المديني يمكن أن يكون أول من ذكر المصطلح بدلالاته اللي هو الحديث المقبول، واضح، الذي يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون متوسطا، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة، وبعد البخاري أخذ الترمذي. ونفس المعنى قاله ابن الصلاح والعراقي، وانظر التقييد والإضاح اللي هو تقييد الإضاح شرح العراقي لمقدمة ابن الصلاح والنكت وفتح المغيث. اثنين، معاني أخرى للحسن، يعني أن مصطلح الحسن له دلالات أخرى عند المحدثين. قال: وقع إطلاق لفظ حديث حسن في كلام بعض المتقدمين لمعاني متعددة ليست في المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي معناه يا شباب أنه صار للمصطلح دلالة، واضح؟ المصطلح الحديثي لما بتكون له دلالة واحدة هذا غالبا يكون عند المتأخرين، أما عند المتقدمين كما قلت لكم يعني فالمصطلح يمكن أن يكون له أكثر من دلالة. ليست من المعنى الاصطلاحي في شيء جماعها، يعني ما يجمعها كل ما يستحسن في الرواية لشيء ما، سواء كان هذا الشيء له علاقة بثبوت الحديث أو ليس له علاقة، والقرينة هي التي أخرجت المراد به عن المعنى الاصطلاحي. يعني إن لفظ الحسن يمكن أن يستعمل في كلام ناقد من النقاد بدلالة إما أن يقصد منها أن الرواية مقبولة إما صحيحة أو متوسطة، أو أنه استحسنها لمعنى آخر. ممكن استحسنها لأن لفظ الحديث حسن لكن الحديث لا يثبت، ويمكن استحسن الرواية لأن الراوي روى عن قرينه وهذه فائدة جميلة، أو الكبير روى عن الصغير فهذه حسنة، أو استحسنها بمعنى أنكرها لأن الحديث المنكر كان بعض الرواة يعدونه حسنا لأن الإنسان يحب أن يعرفه ليحذر الناس منه، واضح؟ فكل شيء تستحسن لأجله الرواية سواء كان ذلك لأنها مقبولة أو لأنها ليست مقبولة فإنه يسميه بعض المحدثين حديثا حسنا. قال: من المعاني، من هذه المعاني معنى النكارة والرد، يعني الحديث مردود، وشاهده ما رواه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل والعقيلي في الضعفاء. العقيلي له كتاب الضعفاء، هو أحد أنفس الكتب التي ألفت في الرواة المتكلم فيهم، سواء يعني وافق العقيلي في نقده لهم أم لم يوافق. وهذا الكتاب مع كتاب الكامل لابن عدي وكتاب المجروحين لابن حبان وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي هي أنفس الكتب التي يراجع فيها الكلام عن أي راو تكلم فيه بضعف. وابن عدي في الكامل وغيرهم أن أمية بن خالد قال: قلت لشعبة، شعبة بن الحجاج: ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي هو كوفي. قال: تركت حديثه. قال: قلت تحدث عن فلان، فلان ده اللي هو محمد بن عبيد الله العرزمي، وتدع عبد الملك ابن أبي سليمان، يعني عبد الملك بن أبي سليمان هذا وثقه بعض العلماء وترجمته في ابن عدي كأن ابن عدي يميل إلى توثيقه، وذكر شواهد على أن كبار النقاد رووا عنه، واضح؟ فهو بيتعجب بيقول له: تروي عن فلان اللي هو محمد بن عبيد الله العرزمي وتترك عبد الملك؟ قال: تركته، قلت إنه كان حسن الحديث. قال: من حسنها فررت. فهذه اللفظة استفاد منها بعض أهل العلم أن الحسن هنا بمعنى النكارة، يعني لأني اكتشفت أنها منكرة فررت منها، واضح؟ تبحث هذه المسائل إن شاء الله في بحث سيأتي وهو تعارض الجرح والتعديل. والمقصد من هذه التتمة أن معرفتنا بالمعاني المختلفة للمصطلح الواحد يساعدنا على فهم على معرفة الأحكام المترتبة على هذه المصطلحات، مع مراعاة أن الأصل، كلمة الأصل هنا يعني الغالب، أن الأصل في الكلام هو المعنى الاصطلاحي ما لم يظهر قرينة تصرف الكلام عنه. يعني كأن الشيخ هنا بيقول إن الأغلب في استعمال النقاد للحسن بأنه في حيز القبول سواء كان صحيحا أو كان متوسطا، وقد تأتي قرينة تصرفه لمعنى آخر أنه حسن في المعنى أو أنه حسن في الإسناد لأن بعض الرواة الأقران روى عن بعض أو الكبير روى عن الصغير، أو تدل على أنه منكر. طيب، بعد ذلك مظان الحديث الحسن، يعني أين نجد الحديث الحسن اللي هو المتوسط. الحديث الحسن حيث إن مرجعه إلى رواة من درجة متوسطة في الحفظ فلا يكاد يوجد كتاب من كتب السنة يخلو منه. ففي الصحيحين بعض الأحاديث الحسنة خصوصا في أبواب الرقاق وشبهها، يعني فضائل الأعمال والعبادات وتزكية النفس، يسمونها الرقاق، وإن كان الإمام مسلم رحمه الله علق على فكرة إن الإنسان في أبواب الرقاق يعني يتخفف، وبين إن أبواب الرقاق مثل بقية الأبواب يحتاج فيها النقل أن يكون ثابتا، لكن الشاهد إن بعض العلماء كان يتخفف في الأحاديث التي هي في الرقاق أو في فضائل الأعمال، والذي أرى أن حديث الرقاق أو فضائل الأعمال هي نفس فكرة الأحاديث التي يبنى عليها أحكام، وأن الأحكام ليست متعلقة أو خاصة بما سموه أحكام فقهية، وإنما يدخل فيها العقائد ويدخل فيها كذلك ما سموه بعد ذلك بالرقائق. ذكر مثالا هنا للحديث الذي خفف في شرطه وهو في الرقائق، قال مثل حديث فليح بن سليمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وغيرهما. وأما غير الصحيحين فيوجد كثيرا من سنن أبي داود وجامع الترمذي، وفي طريقة الترمذي في الحكم بحسن كثير من الأحاديث ما يساعد على ذلك. نعم، من هو حديث الحسن عنده هو الحديث الذي يرويه الراوي المقبول في الجملة، الذي ليس متهما بالكذب مدام أنه تأكد أنه لم يخطئ وتعددت الطرق. وقال المناوي في اليواقيت والدرر قال النووي كابن الصلاح، النووي له كتاب اللي هو التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، وهو الذي شرحه بعد ذلك وعلق عليه السيوطي في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي. قال النووي كابن الصلاح: كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره وأكثر من ذكره. ومن مظانه أيضا، يعني من مظان الحديث الحسن، سنن أبي داود وسنن الدارقطني، فإنه نص على كثير منه. كده انتهى الحديث عن الكلام عن الحديث الحسن لذاته، وهو الحديث الذي روي بإسناد وفيه راو خفيف الضبط لكن لم يثبت خطأه، فهذا الحديث من جملة الأحاديث المقبولة ويبنى عليه الأحكام وتستنبط منه الأحكام، وإذا يعني تعددت طرقه أو جاء من أكثر من طريق فإنه يصير صحيحا لغيره. قال: وبكثرة طرقه يصحح، يعني إذا تعددت طرقه فيصير صحيحا لكن لغيره، لأن الصحة لم تأتي من نفس الإسناد. معنى العبارة: يحكم الحديث الحسن لذاته بالصحة إذا تعددت طرقه، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. يعني عندنا راوي متوسط في الحفظ انفرد برواية، لكن بعد ذلك وجدنا لها متابعات وشواهد، فهنا هذه المتابعات والشواهد ترفعه من حالة الحسن إلى حالة الصحة، لكنه يكون صحيحا لغيره، يعني بمجموع الطرق. تتمات. تنبيه: اشترط الحافظ رحمه الله أن يكون المتابع أقوى من المتابع أو مساويا له، هي مكتوب هنا أو مساوي، لا هي أو مساويا، يعني يكون المتابع أقوى أو يكون مساويا له، وسيأتي بيان إن هي مش مساوي ومساويا في تعليق الحافظ رحمه الله. فقال في تقريره كما نقله عنه تلميذه قاسم بن قتلبغة في حاشيته: يشترط في المتابع أن يكون أقوى أو مساويا، حتى لو كان الحسن لذاته يروى من وجه آخر حسن لغيره لم يحكم له بالصحة. قلت لو قاسم: هذا معنى قوله ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو انفرد. واضح؟ فقوله لذاته احتراز عما ذكره، وهو الذي يروى من وجه آخر حسنا لغيره. يعني يا شباب هذا الكلام، كنت أتمنى يكون في صبورة عشان نوضح الفكرة، لكن إن شاء الله نحاول إن احنا نوفرها ونشرح الكلام ده، لأنه لما بيرسم على شكل خريطة يوضح للطالب إن شاء الله، لكن نحاول أن نبينه إن شاء الله. لما يكون عندي يا شباب راوي من الرواة متوسط، وهذا الراوي روى عن شيخ من المشايخ، فهذا الراوي يمكن أن ينفرد ويمكن أن يشترك معه غيره عن هذا الشيخ. لو عندنا مثلا حماد بن سلمة كراوي متوسط، روى عن أيوب السختياني، وهو شيخ إمام مكثر. حماد بن سلمة متوسط لكنه يخطئ في أيوب، فروايته عن أيوب محل نقد، يمكن أن نضعها على جانب لكن لن نقبلها، وكذلك لن نتعجل في ردها. فإذا وجدنا متابعا له، هذا المتابع له لابد أن يتوفر فيه أمران رئيسان. الأول، المتابع له معناه يا شباب عشان اللي مش فاهم كلمة متابع، يعني شخص اشترك في الرواية عنه. محتاجين أمرين يا شباب. أول أمر أن تصح، أن يصح الإسناد إلى هذا المتابع، يعني تثبت المتابعة، واضح؟ والأمر الثاني أن يكون هذا المتابع ثقة أو على الأقل متوسط، يعني إما أن يكون في نفس مستوى حماد أو يكون أقوى منه. بعد ذلك نبدأ بقى ننظر هل هذا المتابع وافق حمادا في الإسناد وفي معنى المتن على الأقل، أم أنه خالفه. هذه هي فكرة المتابعات، المتابعات التامة، وهو أن يشترك راويان أو أكثر في الرواية عن شيخ، واضح؟ ويحصل بينهما اتفاق في الإسناد وفي معنى المتن على الأقل، واضح شباب؟ فإذا وجدنا إسنادا فيه راوي متوسط، ووجدنا له متابعا في مستواه أو أقوى منه ووافقه، فهذا يرفع من شأن الرواية، فاجعلها رواية صحيحة لغيره، يعني لغيره يعني بمجموع الطرق. أما إن كان المتابع له، يعني المتابع له في يعني أقل منه، فهذا لا يجعله صحيحا لغيره، لأن احنا عايزين ما يرفعه، واضح؟ عايزين ما يرفعه إلى درجة الصحة. فإن كان الراوي أقل منه فهو لا يرفعه إلى درجة الصحة. أمثلة: حديث محمد بن عمرو اللي هو ابن علقمة عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة مر علينا في السلاسل الحسنة المتوسطة، وهو مشهور بالصدق والصيانة، واضح؟ لكن الصدق والصيانة هي دلالة عند العلماء على أن هذا رجل مشهور بالإمامة، بالقضاء، بالعلم، بالعدل، بالعدالة، بالصدق، لكنه غالبا ما تطلق على يعني أنه في الحفظ أقل من درجة الحفاظ، لكن لم يكن متقنا حتى ضعفه بعض أهل العلم من جهة حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر حكم بصحته، فرواه الترمذي في جامعه وقال: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صحح لأنه قد روي من غير وجه. واضح يعني أن الحديث محمد بن عمرو بن علقمة متوسط، لكن تعددت طرق الرواية، فبالتالي هذا الحديث يعني يكون صحيحا، والصحة صحيح لغيره. اثنين، يعني المثال الثاني، حديث البخاري في صحيحه عن أبي بن العباس ابن سهل ابن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي هذا فيه ضعف لسوء حفظه، فحديثه حسن، لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن ابن العباس فارتقى إلى درجة الصحة، فلذلك أخرجه البخاري، وإن كان عبد المهيمن فيه ضعف كذلك، لكن بمجموع الطرق صار الحديث صحيحا لغيره في مصاف الحجة. وذكر ابن حجر في الفتح أن رواية عبد المهيمن عند ابن مندة، فالله أعلم، يعني ابن حجر ذكر أن رواية عبد المهيمن التي ذكرها البخاري كمتابعة لرواية أخيه أبي، ذكر ابن حجر أنها موجودة عند ابن مندة. ابن مندة أحد العلماء المصنفين، له يعني مجموعة من الكتب، منها كتاب التوحيد ومنه غير ذلك، فابن حجر يقول هذه الرواية موجودة موصولة عند ابن مندة. ثلاثة، ما رواه البخاري رقم كذا، وانظر الفتح، يعني ذكر لك أمثلة أكثر، وقلت أن ميزة هذا الكتاب أو مما يميز هذا الكتاب كثرة الأمثلة، لو الطالب يراجع هذه الأمثلة ويزيدها على الكتاب يعني تزيد الكتابة يعني خيرا. ثلاثة، تعريف شامل للصحيح بنوعيه، ذكر الحافظ في النكت تعريفا شاملا للصحيح لذاته ولغيره، فقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. نشرح التعريف. هو الحديث الذي يتصل إسناده، إسناده متصل، كل راو من رواة الإسناد تحمل الرواية عمن روى عنه بطريقة معتبرة، واضح؟ سمعه أو قرأ عليه وهكذا. بنقل العدل التام الضبط، عدل صادق تام الضبط في أعلى درجة من الضبط، أو قاصر عن درجة الدرجة العليا في الضبط إذا اعتضد، يعني قاصر بس جاء من أكثر من طريق، وتم هذا الاتصال والثقة إلى منتهى الإسناد ولا يكون شاذا ولا معللا، لم يثبت فيه خطأ من الراوي. وعرفه بمثله السخوي في التوضيح الأبهر، اللي هو كتاب مختصر جميل جدا يصلح كبداية، شرح تذكرة ابن الملقن في مصطلح الحديث. انتهى هنا الحديث عن الحديث الحسن لذاته والحديث الصحيح لغيره. قال: فإن جمع، كلام الحافظ، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. فإن جمع يعني لو في عالم أو ناقد أو محدث جمع لفظ الحسن والصحيح في وصفه لرواية معينة، فحاجة من الاثنين، إما أن يكون حكم على إسناد واحد بهذه الصفة، أو يكون حكم على أكثر من إسناد بهذه الصفة. نشوف بقى الشرح معنى العبارة. فإن جمع، الألف اللي هي مكتوب في جمع اللي هي ألف الاثنين دي في رأيي أنها تحذف. فإن جمع لفظ أو لفظ أو لفظ، ينفع تقول لفظ الصحيح والحسن أو لفظ الصحيح والحسن، ممكن تحط الصحيح والحسن بين قوسين. فإن جمع لفظ الصحيح والحسن، أو فإن جمع، يعني لو ناقد جمع لفظي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد، يعني قال على حديث حسن صحيح، واضح كده؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال كقول الإمام حديث حسن صحيح، حط حسن صحيح بين قوسين، فللتردد الحاصل من ذلك الإمام في هذا الحديث هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها. يعني لو في إسناد واحد وقال العالم هو حسن صحيح، يبقى كأن معناه حسن أو صحيح، كأنه متردد يعني. وهذا حيث يحصل التفرد بذلك الحديث، يعني ليس له إلا إسناد. وغاية ما فيه أنه حذف حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، كأن الناقد متردد. وإذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. يعني عندي إسنادان للحديث، فأنا قلت هذا الحديث يعني هذا المتن حسن وصحيح، حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد. وغاية ما فيه أنه حذف حرف العطف لأن حقه أن يقول حسن وصحيح. طبعا ده رأي مين؟ ده الرأي الموجود هنا للحافظ، سنبين أن هذه المسألة فيها خلاف. المسائل المتعلقة بالعبارة: من عرف عنه استعمال مصطلح حسن صحيح، من دي أول فكرة، عرف ذلك عن جماعة من الأئمة، منهم علي بن المديني شيخ البخاري، حيث نص على ذلك المناوي في اليواقيت والدرة أن علي بن المديني يستعمل أحيانا حسن صحيح، لكن من خلال بحثي يعني أنا ما وقفت أبدا أن الإمام علي بن المديني قال حسن صحيح، لكن هنا المناوي يذكر أنه وقف على أن الإمام علي بن المديني ذكر يعني هاتين الصفتين في حكمه على حديث. الإمام أحمد رحمه الله حيث نص على ذلك البقاعي في النكت، برهان الدين البقاعي له النكت الوفية شرح ألفية العراق، وهي كانت مخطوطة لكن حققها الشيخ اسمه ماهر الفح وطبعت في مكتبة الرشد. البخاري كذلك ذكر هاتين الصفتين في وصفه للحديث، حيث وصف عدة أحاديث بذلك كما في جامع الترمذي وعلل الترمذي الكبير. الإمام الترمذي تلميذ البخاري، ينقل عنه كثيرا أحكامه في الرواة وفي الأحاديث، وموجود ذلك في كتاب جامع الترمذي أو في علل الترمذي الكبير، في علل الترمذي الصغير اللي هو في آخر كتاب الجامع اللي هو شرحه ابن رجب الحنبلي، وفي علل الترمذي الكبير اللي هو بترتيب القاضي. وهو كتاب جيد جدا، يتحدث عن علل الحديث وعن الرجال، ونص على ذلك ممكن نص على ذلك الحافظ في النكت والسخوي في فتح المغيث. 4 يعقوب بن شيبة السدوسي، حيث نص على ذلك القاسم بن قطلبغة في حاشيته. 5 الترمذي، هو الذي أكثر من الوصف بذلك كما في جامعه، وإليه يتبادر الذهن عند النطق بهذا الوصف، بل يظن أنه هو الذي انفرد بذلك الاستعمال، والأمر على خلاف ذلك، فقد سبق ولحق، يعني سبقه بعض الناس ومن بعده أيضا تكلموا بهذا اللفظ كصفة للحديث. 6 أبو علي الطوسي، حيث جمع بين الصحة والحسن في كتابه المسمى بالإحكام المطبوع باسم مختصر الإحكام، هو كتاب مستخرج على جامع الترمذي، يأتي الحديث إن شاء الله بعد ذلك عن المستخرجات ومعناها. ونص على ذلك قاسم بن قطلبغة كما في حاشيته، والمناوي في اليواقيت والدرر. 7 من الذين استعملوا لفظ حسن صحيح في وصف رواية معينة، الدارقطني كما في السنن، وذكر الشيخ المواضع. 2 مقتضى قول الإمام حسن صحيح، انتهينا ممن ذكر هذا المصطلح قبل الترمذي وبعده. ومقتضى قول الإمام، ما دلالة قول حسن صحيح؟ مقتضى قول الإمام حسن صحيح إذا حصل التفرد أنه أدنى مما قيل فيه صحيح، يعني لو كان في إسناد واحد وقال الإمام في حسن صحيح فهذا أدنى، يعني هو بيشرح الأول قول يعني فكرة الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب عن معنى حسن صحيح، بيقول لو في إسناد واحد والعالم قال حسن صحيح معناه حسن أو صحيح، يبقى ده أدنى مما جزم فيه بالحسن، بقصدي بالصحة، لأن الجزم أقوى من التردد، ومقتضاه إذا لم يحصل التفرد أنه أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي، يعني لو كان يقصد أن له إسنادان فهذا يرفع من شأن الرواية، لأن معناها أن له إسناد حسن وإسناد صحيح، فكل هذا أقوى من مجرد صحيح. وهذا هو رأي الحافظ رحمه الله هنا يعني في النخبة، وإن كان خالفه غيره في هذا الفهم، بل هو نفسه رجح في النكت، حافظ ابن حجر رجح في النكت، هو آخر كتبه في المصطلح، رجح جواب ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد اللي هو محمد بن علي بن وهب، له كتاب اللي هو مشهور في شرح عمدة الأحكام وشرح الأربعين نووي، وله كتاب اسمه الاقتراح اللي هو بنى عليه الإمام الذهبي كتاب الموقظة، هو متوفى يعني في مطلع القرن الثامن سنة 702. يعني الحافظ رجح في النكت جواب ابن دقيق العيد، فلعدم الإطالة يعني الشيخ الشارح لا يريد أن يطيل عليك، بيقول لك انظر من الكتب شرح يرى الترمذي لابن رجب وكتاب الحديث الحسن، كلمة والحديث الحسن للدريس، ممكن الحديث الحسن تحطه بين قوسين لأن ده اسم كتاب للشيخ خالد الدريس، ولا نتعرض لذكر الخلاف في هذا المقام، لأن الذي يهمنا ونحتاجه الآن هو فهم كلام الحافظ، بل يحتاج الأمر إلى جهد كبير في سبيل الوصول لمعرفة مقصد الأئمة من ذلك، وتكمن الصعوبة أن الترمذي هو الذي أكثر من ذلك في جامعه، ولكن تختلف النسخ، فمنها ما فيه حسن صحيح، وفي نفس الحديث في نسخة أخرى نجد الوصف بالصحة فقط أو الحسن فقط، فالأجدى في ذلك والله أعلم أن يعرف أن مقصد الإمام من ذلك الوصف أن الحديث في حيز القبول. طبعا تعليقات الشيخ الشارح لهذا الكتاب والشيخ حازم تعليقات دقيقة جدا، وسبب دقتها في رأيي أن الشيخ نفسه عنده استقراء قوي جدا لكتب مصطلح الحديث، لكن كذلك الناحية العملية عنده هي التي أكسبته هذه المهارة، وده يوضح شباب الفكرة التي أكررها كثيرا، دراستك لكتاب ألفية ابن مالك لن تجعلك تتكلم بلسان العرب أو تحسن الكلام باللغة العربية دون أن تخطئ، وكذلك دراستك لكتب مصطلح الحديث لن تجعلك بمجردها تتقن تحقيق الأحاديث أو جمع الروايات أو نقد الروايات أو الحكم على الرواة، ودراستك لأصول الفقه النظرية لا تجعلك تحسن الاستنباط من الأحكام أو فهم النصوص. كذلك دراستك لأصول التفسير دون الناحية العملية واستقراء تراث المفسرين ومعرفة كيف فسروا لن تجعلك مفسرا. واضح يا شباب؟ فالناحية العملية مكون أساسي لطالب العلم. خلاصة الكلام هنا يا شباب ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن دلالة حسن صحيح يمكن أن تطلق على إسناد أو على أكثر من إسناد. لو أن رواية يعني متن من المتون جاء بإسناد واحد أو جاء بأكثر من إسناد وأطلق عليه عالم من العلماء حسن صحيح، فاختلف في دلالة الحسن والصحة. ما سبب الإشكال؟ سبب الإشكال إن الحسن وصف لأقل درجات القبول والصحة وصف لأعلى درجات القبول، فكيف يجمع بينهما؟ إحنا كده فهمنا سبب الإشكال. طيب، وجهة نظر العلماء في حل هذا الإشكال، بعضهم قال إذا كان الإسناد واحدا وأطلق عليه الناقد أو العالم حسن صحيح فمعناه أنه متردد هل هو حسن أو صحيح، وإذا كان لأكثر من إسناد فمعناه أن إسناد من الأسانيد صحيح والآخر حسن. واضح شباب؟ لكن هناك رأي آخر، إن حسن صحيح أنه جمع شروط الحسن وجمع شروط الصحيح، جمع شروط الحسن وجمع شروط الصحيح، يعني كما تقول هو مسلم ومؤمن. واضح كده؟ لكن الشيخ هنا لفت نظر إلى فكرتين مهمتين. الأولى أن معرفة أن أكثر أن من أكثر من ذكر هذا المصطلح أو الجمع بين المصطلحين هو الإمام الترمذي. طيب، وبعدين إن حتى تعرف دلالة هذا المصطلح لابد أن تجمع كل المواضع التي ذكر فيها الترمذي هذا الجمع وتحاول أن تفهم الدلالات. طيب، ما هي المشكلة الثانية؟ أن نفس النسخ مختلفة، هناك حديث في نسخة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ونفس الحديث في نسخة أخرى حسن، ونفس الحديث في نسخة أخرى حسن صحيح غريب، أو صحيح فقط أو حسن فقط أو غريب فقط. هذه إشكالية هي التي صنعت هذه الفكرة، لكنه ختم لك هنا بخاتمة مهمة جدا، أن ما قال فيه العالم حسن صحيح أو حسن أو صحيح فهو في حيز القبول. فهذه فكرة مهمة. بل قال ابن رجب في شرح العلل إن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، يعني لو حتى الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة يقول حسن صحيح، والتي أسانيدها في أعلى درجات الصحة كمالك عن نافع عن ابن عمر، مالك بن أنس ونافع مولى عبد الله بن عمر وعن عمر، دي من أصح الأسانيد حتى بيسموها سلسلة الذهب، والزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر، كذلك هي من أصح الأسانيد، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادرا، قليل جدا ما يقول الترمذي هذا حديث صحيح، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه الصحة والحسن. يعني لو قال صحيح فقط بعض الناس بيقول إذن هو يجزم، لا، ابن رجب له رأي آخر بيقول لا، ده الذي قال فيه حسن صحيح يدل أنه صحيح وزيادة، يدل أنه صحيح وكذلك جاء من أكثر من طريق. ليه يا شباب؟ لأن أساسا الترمذي قال ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن أردنا به حسن إسناده عندنا، يعني إيه؟ كل حديث لا يكون فيه راوي متهم بالكذب ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا، فإذا جمع الحديث هذه الصفات وزاد من ضبط الرواة وثقة الرواة فهو حسن وصحيح، وينظر بعد ذلك في الحديث هل يوافق، كأن في سقط هنا، هل يوافق عليه هذا الإمام أم لا، يعني ممكن نزود كلمة عليه بين كلمة يوافق وكلمة هذا، هل يوافق عليه هذا الإمام أم لا، على حسب القواعد النقدية المعروفة. وقد قال المناوي في اليواقيت والدرر عن قول الحافظ وهذا كله مركب من أجوبة ثلاثة لابن الصلاح وابن دقيق العيد وابن كثير، ابن كثير له الكتاب الباعث الحسيس الحثيث، أيضا هو من المختصرات التي صنعت على مقدمة ابن الصلاح. قال الحافظ وهذا كله مركب من أجوبة ثلاثة لابن الصلاح وابن دقيق العيد وابن كثير، وليس للمؤلف في ذلك إلا الجمع والتركيب والتلخيص، يعني إن كلام الحافظ رحمه الله هو ملخص جمعه الحافظ عمن سبقوه ابن الصلاح وابن دقيق العيد وابن كثير. الخلاصة شباب أن الجمع بين الحسن والصحة يعني يبين أن الحديث من جملة المقبول، إما أنه في أعلى درجات القبول أو جمع الحد الأدنى من القبول. والذي أراه والله أعلم أن الجمع بين الحسن والصحة يدل على أكثر من مجرد الحد الأدنى، ويدل على أن الحديث مقبول بل ربما في أعلى درجات القبول. تتمات: هناك صيغ يستعملها الأئمة للدلالة على قبول الحديث يعني غير هذه المصطلحات حسن أو صحيح، منها وصفهم أو قولهم حديث جيد، حديث قوي، حديث ثابت، حديث صالح، حديث معروف، حديث محفوظ وشبهها. وهذه الأوصاف تفيد القبول وربما اندرجت تحت الصحيح أو تحت الحسن، وربما دلت على الضعيف الصالح للاعتبار. يعني وصف العلماء هذا حديث جيد، مقبول، قوي، ثابت، صالح، يمكن أن يقصد بها أنه حديث حجة يحتج به، ويمكن أن يقصد أنه حديث يستأنس به أو يعتبر به. واضح؟ لفظ الاعتبار يا شباب عند العلماء له دلالات: الاعتبار بمعنى التقوية، أو الاعتبار بمعنى جمع الروايات، أو الاعتبار بمعنى الإنكار. يقولون فلان لا يروى حديثه إلا على الاعتبار، يعني إلا لتنكره ولتبين خطأه. واضح؟ لكن هو يقصد بالاعتبار هنا التقوية أو الاستشهاد. قال: والآخيران منها وهما يعني اللفظين اللي هو المصطلحين، مصطلح المعروف والمحفوظ، لا يلزم منهما القبول والاحتجاج، فقد يكونان حكما، ممكن نخليها حكما مش حكم، فقد يكونان حكما للراجح، وقد يكون الراجح ضعيفا لذاته. يعني نشرح الفكرة دي ببساطة. وصف العلماء أن الحديث معروف أو محفوظ معناه أن هذا هو الوجه الصحيح للرواية. هل بعد ذلك هذه الرواية صحيحة أم لا نطبق عليها شروط القبول؟ مثال يا شباب، لو عندي حديث رواه الزهري رحمه الله ورواه عنه اثنان، واضح؟ روى عنه الأوزاعي، روى الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متصل. الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خالفه مالك، فمالك روى عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، يعني لم يذكر أبا هريرة، في خلاف هنا. فالعلماء ماذا يقولون؟ يقولون رواية مالك هي المحفوظة أو هي المعروفة. ما معنى هي المحفوظة؟ يعني هي الوجه الصحيح في الرواية عن الزهري. لكن هل هذه الرواية في آخرها أو في مجملها صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأنها مرسلة ففقدت شرط الاتصال، فتكون الرواية ماشي كأن يختلف في إسناد وصلا وإرسالا. حصل خلاف في الإسناد، وصل أو إرسال. وصل يعني مسند موصول من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه السند، وإرسالا يعني بعضهم يعني جعله من بعد التابعي ليس فيه الصحابي، أو من بعد التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سقط هنا. فتكون الرواية المرسلة هي المحفوظة أو المعروفة، والمعروف أن المرسل ضعيف. يعني هي المحفوظة أو المعروفة يعني هي الوجه الصحيح للرواية، لكن هل بعد ذلك هي صحيحة أو ليست صحيحة؟ واضح شباب؟ يعني أضرب لكم مثال سهل جدا يمكن يبسط الفكرة. لو أن شخصا قالت النصارى عيسى عبد الله ورسوله، وقال شخص آخر قالت النصارى عيسى ابن الله، كيف نحكم على هذه الرواية؟ أولا نحن نسند الكلام إلى النصارى، لا نتكلم عن كون الكلام حقا أو باطلا. فهل النصارى قالوا إن عيسى عبد الله ورسوله؟ لا، قالوا عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة. فهذه هي الرواية الصحيحة عن النصارى. انتهينا كده من الفقرة الأولى من الشق الأول، وهو الحكم على ماذا قالت النصارى. ثم يأتي الكلام بعد ذلك، هل هذا الكلام حق أو باطل؟ فالصواب أنه باطل، واضح؟ وأن الصحيح أن عيسى عبد الله ورسوله. فلو أن شخصا نقل أن النصارى قالوا عيسى عبد الله ورسوله، فهو قال قولا حقا لكنه أخطأ في نسبة هذا الكلام للنصارى. ولو قال إن النصارى قالوا عيسى ابن الله، فهو أصاب في إسناد الكلام إلى النصارى، لكن هذا الكلام نفسه باطل لأن عيسى عبد الله ورسوله. اثنين، قول الأئمة أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب كذا، أو هذا الحديث أصح شيء في الباب، لا يلزم منه صحة الحديث، فإنهم يقولون تلك العبارة وإن كان الحديث ضعيفا، ومرادهم أنه أرجح من أرجح ما في الباب أو أقله ضعفا، وقد يكون غيره مما في الباب ضعيفا جدا أو موضوعا. يعني يا شباب، يعني أنا بقول مثلا الطالب ده أفضل طالب في الطلاب، لا يلزم أنه يكون طالب مجتهد، ممكن يكون بقية الطلاب ضايعين خالص ومستواهم ضعيف جدا وهو يكون متوسط، واضح؟ فلما نأتي لحديث ويقول فيه بعض العلماء هذا أصح حديث في الباب، فإما أنه يقصد أنه أصح الأحاديث وهو صحيح، أو أنه أفضل هذه الأحاديث مع أنه أيضا ضعيف، أو أنه حسن، واضح؟ وهذا معروف جدا في اللسان العربي وفي العقل وفي الشرع، أن الوصف بالأفضلية لا يدل على الأفضلية المطلقة، وإنما هو شيء نسبي، فهو أصح الموجود، واضح؟ فإذا الخلاصة أن وصف العالم لحديث معين بأنه أصح ما في الباب لا يستلزم أن يكون صحيحا عنده، بل هو أصح الموجود، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، تمام؟ طيب، لأن الفقرة اللي جاية تعتبر شوية محتاجة تركيز أكثر، فممكن نقف هنا عند هذا الحد من الكتاب، وأنبه مرة أخرى على فكرة حضور الطالب المتميز، وهو الخطوة الأولى أن يقتني الكتاب، ده الحد الأدنى شباب، يكون عنده الكتاب أو يطبع الكتاب أو على الأقل يقرأ من اللابتوب وإحنا بندي الدرس. الأمر الثاني، يقرأ الكتاب من أوله إلى الحد الذي انتهينا فيه، ويقرأ بعده بعض الصفحات حتى يكون مهيئا للدرس الذي بعده. ثانيا، يقرأ المقدمات التي طلبتها منكم. ثالثا، إن كان عنده مزيد وقت، وهذا أنا متأكد أن كثير ممن يستمعون إلى الدورة عندهم مزيد وقت أو فراغ، أو أنهم يستطيعون ادخار أوقات مما يضيعونه من الأوقات، فلو كان عندك مزيد وقت يبقى تقرأ كتاب مثلا تحرير علوم الحديث، هذا جيد، أو حتى تبدأ في كتاب شرح لغة المحدث، أيضا هذا جيد، وستفهمه إن شاء الله بناء على ما أخذت من هذا الدرس بإذن الله. أثناء الدرس أفضل أنك أنت لا تكتب الفوائد ولا تهتم بتقوية هذه الفوائد بذكر شواهد أخرى، أريد أنك أنت تهتم فقط بالاستماع والفهم، ثم بعد ذلك بعد الدرس تكرر سماع الدرس وتقيد كل فائدة تراها نافعة وتكتب الإشكالات وتحاول حلها، ثم بعد ذلك تعرضها إن شاء الله وأنا أجيبك عليها. أرجو من الشباب أن يهتموا جدا بالدورات العلمية التي تريد أن ترفع من مستواهم أو تعطيهم ملكات أو تنوع لهم في سبل المعرفة، وأرجو أن تعرف أن مثل هذه الدورات تكون قليلة جدا، فأرجو منك أن تحافظ عليها، وأرجو منك أن تحافظ على وقتك، لأن وقتك هو عمرك، وكثير من الطلاب يعني يضيع الأوقات القصيرة، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله من أسباب معوقات النبوغ، هو عدم الحفاظ على الأوقات القصيرة، 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعة ونصف ساعة، كثير من الناس يهدرها مع أنه يمكن أن يحصل فيها شيئا ذا بال. أختم إن شاء الله بقول كما تعودنا، والقول الذي أختم به هنا هو قول للإمام الشافعي رحمه الله، قال رحمه الله كما نقل ذلك الإمام البيهقي في مناقب الشافعي، قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. قال الشافعي رحمه الله: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. يلفت النظر هنا الشافعي رحمه الله إلى عدم السطحية، أن طالب العلم لا يعتني فقط بالمسائل المشهورة ولا بالنتائج المعروفة عن هذه المسائل، بل يحاول أن يعرف سبب الخلاف في المسألة ونشأة المسألة ونشأة المقالة وأدلة المقالة والأصل الذي بنيت عليه المقالة وأدلة هذه المقالة ووجه الاستدلال عندما قال بها، وكيف أجاب عن الإشكالات حولها، وكيف رد ما يخالفها. والشافعي نفسه في رأيي من أفضل من ساروا على هذا المنهج، لا سيما في كتابه الرسالة وكتاب جماع العلم، وطبعا كتاب الأم ككل. وإن شاء الله سنرى ذلك بإذن الله عند مذاكرتنا ودراستنا لكتاب الرسالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.